بأن هذه الآلهة لا تنفع وحطمها وقال لهم إن كان عندها شيء فقولوا لها فلتنتقم مني. شاهد أن الذي يكون عنده إيمان يكتسب الشجاعة، يذهب عنه الخور والخوف والجبن والتولي، والذي كان شجاعا يزيد مثل ما فعل الإيمان بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم اعتمدوا على العزيز الحكيم الذي يراهم حين يقومون، وأنهم توكلوا على الله ورجوا الله وطمعوا في الله عز وجل، وأن الله سبحانه اعتقدوا في الله عز وجل الاعتقاد الصحيح، كانوا واثقين بما يقولون وما يأتون وما يفعلون. فالمؤمن تكسبه الشجاعة أو تكسبه الإيمان شجاعة حقا، ومن كان شجاعا يزيد. عمر بن الخطاب كان شجاعا في الجاهلية فزاده ذلك شجاعة، حتى إنه كان ينام تحت شجرة وهو ملك وهو خليفة رسول الله يحكم في الشام والعراق ومصر وفارس، وليس عنده حراس، مع أن أخذ الحيطة مطلوب، لكنهم كانوا شجعان لأنهم علموا بأن الله هو النافع الضار، المعطي المانع، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه الغني من جميع الوجوه، وأن العباد لا يغنون، لا يغنوا عن المرء شيئا، إن كان عندهم رزق هم الذين يعطونه للعباد فليمسكوه. فالله أرحم الراحمين، أرحم من الوالدة بولدها، وألطف من كل أحد، وأن الخلق بخلاف ذلك كله. فهذا داع قوي الذي يشجع الإنسان أن يكون شجاعا وأن يقصر خوفه على الله، يجعل خوفه من الله فقط، وأن ينتزع من قلبه خوف المخلوقين. أقرأ عليكم حديث، قل أبو قتادة الحارثي ابن ربعي في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يقول: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، يعني جلبة هو صوت الأرجل لما تكون بشدة كجلبة الخيل وجلبة الغنم جلبة، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: سمعنا استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، فإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ويوم من الأيام ذهب سمعوا جلبة، فكان أسرعهم إلى تلك الجلبة هو رسول الله. يعني لما تسمع جلبة أنت لا تعرف ماذا فيها، لكن كان أشجعهم وأقدمهم وأسرعهم إلى الجلبة هو رسول الله. قال: فلما ذهبنا ننظر وجدناه عائدا، يعني خلاص هو شاف ذاك الحدث الذي حدث. قال: فوجدناه رجلا، يعني وجدناه شجاعا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يكسبه، هذا لا يكتسبه إلا المؤمن. أما الذي يتعلق بالدنيا ويخاف من الجن ويخاف من الأولياء ويخاف من القباب ويخاف من الأضرحة، هذا جبان، هذا لا يستطيع أن يتحرك ولو يبيت بالجوع والعطش، ولو يبيت حاقنا أكرمكم الله بالبول لا يخرج، لأنه ما عنده شجاعة. لكن المؤمن عنده شجاعة، عنده لا يعرف بأن الجن لا يفعل له شيئا، عنده توكل على الله عز وجل، يذكر الأذكار ويأتي بالأوراد والتحصينات ويذهب ويدخل، كما قال الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكما قال الله تعالى عن بني إسرائيل ممن قال الله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، الأمة المقتصدة قلائل، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وعندكم قصة مؤمن فرعون الذي قام في وجه فرعون وقال: يا قوم لكم الملك اليوم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فخوفهم كان من بأس الله ومن بطش الله ومن كبرياء الله ومن جبروت الله ومن قوة الله ومن انتقام الله ومن عذاب الله، هذا الذي نخاف منه. أما العباد لا ينبغي أن تخاف منهم، تتقي منهم تقاه، نعم، أما أن تخافهم يخشى أن ينتقل هذا الخوف من خوف الطبيعي إلى خوف السر الذي هو خوف العبودية. ولذلك الذي تربى على الإيمان، تربى على أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وعظمة الله وملكوت الله وقوة الله وعلو الله وكبرياء الله وأن الله هو الملك، كثير ما يذكرنا رب العالمين بالملك والعلم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه تكفيك أنك في ملك الله. لمن الملك اليوم؟ ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ودائما أنت تقول مالك يوم الدين، فهذه تشجعك لأنك عبد لهذا الملك مالك يوم الدين. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي، وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد، وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. هذه ثمرة أخرى من ثمرات الإيمان. ثمرات الإيمان يعني الأرباح التي يجنيها المسلم من وراء إيمانه بالله عز وجل، الإيمان بتوحيد الله والخوف من الله وعدم الإشراك به، يجني المؤمن ثمرات. منها أنه الإيمان السبب الأعظم للتعلق بالله عز وجل، لا يبالي بالناس، وقفوا أمامه عند عمله الصالح ولا تركه، ولا عندما يكون في الخلوة وأدركوه يجدوه دائما مؤمن، يجدوه مستقيم، لا يحسب لهم حسابا، بمعنى لا ينتظر منهم جزاء ولا يخاف منهم عقوبة، لأن أعماله كلها يعملها لله عز وجل. فمطالبه الدينية والدنيوية كلها متعلقة بإيمانه، وعنده يقين على الله أنه يقضيها له، كما قال الله تعالى: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. السبب ما هو؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإيمان هو سبب كبير وعظيم لتعلق القلب بالله عز وجل، لتحقيق المآرب الدينية، لأن الدينية نحتاج إلى التوكل على الله. والله إن لم يعنك الله على الذكر لن تذكر ولا كلمة، ولن تقلع ولا حرفا من القرآن الكريم. تمر على الإنسان أحوال في النهار كله ما يقرأ حرف من القرآن الكريم، لأن الله لم يوفقه، وهذا يدفعك إلى أنك مرة أخرى تتضرع وتتمسكن وتفتقر وتنطرح بين يدي الله عز وجل سائلا الله التوفيق: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإيمان سبب عظيم وكبير لتعلق القلب بالله عز وجل، لأن التوكل هو الغاية العظمى التي ينشدها الإنسان من التوحيد، فاعبده وتوكل عليه. لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب 70,000، ذكر منهم قوم يتركون المباح تعلقا بالله، وقوم يتركون يتركون الحرام المكروه تعلقا بالله، وقوم يتركون الحرام تعلقا بالله، وقوم يفعلون الواجب تعلقا بالله. الأوائل لا يسترقون، الاسترقاء جائز، لكنهم نظرا لأن الاسترقاء قد يميلهم إلى التوكل على غير الله عز وجل فتركوه، لأنه قد يدخل لهم الشيطان من جهة أو من أخرى، لأن المسترقي لما يجلس بين الراقي ربما ينقص اعتماده على الله عز وجل، ويصير يقول بقلبه وبلسان حاله: يا أيها الراقي، أبذل ما في وسعك من أجل أن أشفى، ويقل دعاؤه ورجاؤه بالله عز وجل. ولذلك لا يسترقون ولا يكتوون، الاكتواء مكروه، خوفا من أن إذا شفاهم الله بالكي أن يقول ذاك الشخص شفاني فلان، ويبقى يحمد فلان ولا يحمد الله. هو يحمد الله ويقول الله شفاني، لكن يشكر العباد بدل أن يشكر الله، أو يشكر العباد أكثر مما يشكر الله عز وجل. فتركوا المكروه وتركوا الحرام، تركوا الحرام وهو الطيارة، خوفا من الوصول إلى الشرك، وتركوا وفعلوا الواجب، أوجب الواجبات، وهو التوكل على الله عز وجل. لأن التوكل أيها الإخوة الكرام يصاحب المؤمن في كل أنفاسه. لما تقول بسمك اللهم أموت وأحيا، هذا توكل، كأني يقول يا ربي أنا أتوكل عليك لكي أنام نومة هنية، ولا أرى فيها أحلام مزعجة، ولا أسمع أخبارا تنغص علي نومي، وأن يكون نومي مباركا، وأن أشبع من نومة قليلة، لأن هناك من ينام ليلا ونهارا ولا يشبع لأنه لم يتوكل على الله. ولذلك لما اشتكت فاطمة وعلي رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم التعب، فأرشدهم إلى التوكل، إلى التوحيد، قال: تسبحاني وتحمداني وتكبران إذا أويتما إلى فراشكما، تسبحاني 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 فذلكما خير لكما من خادم. لكن لما يقولها الإنسان ما يقولهاش هكذا من الحلق إلى الشفتين، وإنما يقولها من قلب، سبحان الله يخرجها من قلبه، والحمد لله من قلبه، والله أكبر من قلبه، ويكررها 33 33 34 كأنك تقول يا ربي بارك لي في العمر والصحة والعافية والطاقة وغيره، فيعطيك الله بركة هذا الذكر لأنك توكلت على الله عز وجل. فإذا التوكل يصحبك في كل شيء، حتى في الجماع، حتى في الأكل، حتى في الشراب، حتى في دخول الخلاء تقول بسم الله، دخول المسجد تقول بسم الله، تخرج من المسجد تقول بسم الله، تدخل بيتك تقول بسم الله، تخرج من بيتك تقول بسم الله. بسم الله توكل، بسم الله توكل. والإنسان إذا تعلق بالله كفاه، وإذا تعلق بغير الله عز وجل وكله إلى ذاك الشيء. روح تتوكل على قبة ولا ضريح، روح لهذيك القبة ونشوف هاي اللي تسلكك. توكل على ضعيف حتى ولو كان شيخا حيا، من تعلق بغير الله وكله إليه، وإذا وكله إلى غيره وكله إلى ضعف، ومن توكل على الله فهو حسبك. بالزاف عليه، بالزاف عليه، حسبك. إيش معنى حسبك؟ كما نقول إحنا بالدارجة بالزاف عليك، يكفيك، ما تزيدش تذهب إلى مرة أخرى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك المؤمن يقول حسبي الله، بالزاف عليه، ونعم الوكيل. بل إنه لو وكلك إلى نفسك فإنك تهلك. والمؤمن كل صباح يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رمشة، هنا في ذيك الرمشة تعطس تطيح في جرف، في ذيك الرمشة تكون تسوق سيارة وتعطس، لو لم يحفظك رب العالمين في ذيك العطسة، ذيك الرمشة تسقط في جرف، إما تموت وإما تتعلق في المستشفيات وتولي معوق كل الدهر بسبب عدم التوكل. فإذا خالفك التوحيد، وإذا تركت التوحيد، حلت بك المصائب والهموم والكدورات. والعارفون بالله يشقول، أجمع العلماء وأجمع العارفون بالله أن التوفيق أن يكلك الله إليه، وأن الخذلان أن يوكل العبد إلى غير الله، إما يوكل إلى نفسه وإما يوكل إلى مخلوق، والتوفيق بيد من؟ بيد الله. قريش جاءهم إبليس يوم بدر، ويتزين لهم الشيطان وأعمالهم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فكان ذاك اليوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كما قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكما قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى على بدر إنا منتقمون. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الخلق ما قلناش، قلنا الخلق خليها غدوة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نتفائل أن يكون غدا إن شاء الله رمضان، ونكمل بقية الفوائد، نختم بها اليوم 30. أسأل الله أن يمد في أعمارنا وأن يكرمنا باليوم 30، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.